الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لحكمك ولا معقب لأمرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، نعود لما كنا عليه حول صفات المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يكون بينه وبين الله حب، وأن يكون بينه وبين الله ود، فليكن محسنا. أسرد معكم تفاصيل صفات المحسنين حسب ما وردت في القرآن الكريم في سورة الزاريات. الله سبحانه وتعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى آخر الآيات. أقف مع حضراتكم حول الصفة الأولى من صفات المحسنين، وهي صفات قيام الليل. قيام الليل، وأثر هذه الصفة على الفرد في نفسه وعلى الأمة جميعا. أما أثرها على الفرد فهي تربية إيمانية، تربية روحية، توثق الصلة بين العبد وربه، بين العبد وربه، حيث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا بالكيفية التي يعلمها عن ذاته، ثم ينادي في الناس: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر هذه الاستفهامات. الشاهد فيها: الله يدنو منك في الثلث الأخير من الليل وأنت تبعد عنه باستغراقك في نومك. ولذلك حين أراد الله أن يربي نبيه تربية إيمانية وتربية روحية، وهذا هو المنهج التربوي من الله سبحانه وتعالى لرسوله في القرآن الكريم، ولنا فيها سلسلة إن شاء الله، كيف رب الله نبيه من خلال القرآن، كيف رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أراد أن يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على تحقيق النصر والتمكين لدين الله، لكن بالطريقة السلمية، بالطريقة الربانية، بالطريقة التي بدأنا نراها في زمننا هذا. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حين ضاق به الأمر وشد عليه التعذيب والتنكيل من قريش ومن معهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي إلى البيت، إلى بيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يرتعد حين نزل عليه الوحي. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنهج السلمي لتحقيق النصر: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف الآيات، الله عز وجل حين ذهب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فيتصل بالله سبحانه وتعالى فيقوم الليل، لأن قيام الليل هي بداية النصر والعزة والتمكين لهذه الأمة أكثر من التمكين بالسلاح والعدة والعتاد. لأننا على مدار التاريخ ما رأينا قوة المسلمين أكثر من قوة غير المسلمين، أو قوة المسلمين أكثر من قوة أعدائهم من أي كان. لكن أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي النبي على أن السلاح الأول والسلاح الوحيد هو السلاح الرباني، الاتصال بالله سبحانه وتعالى. لأن الله جعل في آية من آيات القرآن في أكثر من موضع أذكر فيها سلسلة الأحداث التي سردت عن غزوة بدر في سورة الأنفال: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند، إذ طلب النصر عند الله فلا بد من الاتصال بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه: إن كنت قد حزنت وتألمت وتعذبت من المشركين ومن الكفار، فما عليك إلا بقيام الليل أولا، التربية الروحية التي تتصل فيها، تستمد فيها قوتك من الله عز وجل. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا المنهج أخذ يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه، وأخذ يقوم الليل، ترد بعض الروايات، أخذ يقوم الليل حتى كاد أن يستريح على قدم ويرفع قدم، ويغير القدم الثانية ويرفع القدم الأخرى، يبدل الرجل بالرجل حتى يستريح وهو يقوم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما اشتد عليه هذا الأمر نزل القرآن الكريم كما ورد في روايات ابن مسعود، نزل القرآن الكريم يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في رواية ابن مسعود تقرأ بالإمالة طيه، يعني طأ الأرض يا محمد، طأ الأرض يا محمد، اثبت برجليك الاثنين على الأرض يا محمد، ثم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى آخر الآيات. ثم يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. إذن لا تتعب نفسك بقيام الليل جولة واحدة أو مرة واحدة. قال الله لنبيه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نام وقت بسيط من الليل. ولذلك من صفات المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، قليلا من الليل ما ينامون، كل شغلهم الشغل أنهم يتصلون بالله سبحانه وتعالى في الليل، وأن يكون بينهم وبين الله اتصال. لماذا؟ ليعرضون أمورهم على رب العالمين الذي عينه لا تغفل ولا تنام سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة أي غفلة ولا نوم، أي ولا استغراق في نوم. لذلك أيها الأحبة، لما نزل هذا المنهج التربوي: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كان ذلك يعني كثير على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفق الله عليه وخفف عنه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب نفسك، إلا تذكرة لمن يخشى، لمن يخشى، تذكرة لمن يخشى. لذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر الآية. أيها الأحبة الكرام، هذا منهج تربوي تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المحسنين أنهم يقومون الليل، قيام الليل. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن قيام الليل إنما هو دأب الصالحين، صفات الصالحين. إذا أردت أن تكون إنسانا صالحا وتحشر يوم القيامة مع الصالحين الذين هم في درجة النبيين يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فما عليك إلا أن يكون لك قسط من الليل. لكن للأسف الشديد تنكست عندنا الفطرة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، وتنكست عندنا الفطرة فجعلنا الليل نسهرون فيه في المرح والسهر واللهو واللعب، ثم ربما ننام عن صلاة العشاء، ثم ربما نغفل عن صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يقول يا رسول الله عجبت لفلان نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، نايم لحد الشمس ما طلعت بسبب كثر السهر بتاعه أمام ما لا ينفع ولكنه ربما يضر الإنسان. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مدرسة الليل هي مفتاح النصر والتمكين والعزة لهذه الأمة. تربى فيها النبي وتربى الصحابة من بعده. عباد بن بشر جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو وواحد المهاجرين على الحراسة في غزوة من الغزوات، في غزوة من الغزوات، معركة من المعارك، جعلوا جماعة يحرسوا وجماعة يناموا حراسة. فكان دور عباد بن بشر مع واحد من المهاجرين، لكن عباد بن بشر انتظر حتى نام المهاجرين، نام هذا الصحابي من المهاجرين نام، فلما نام قام عباد بن بشر يقوم الليل وهو يحرس في سبيل الله، وكأنه أراد أن يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، لكنه أراد أن تكون حراسته بطاعة كذلك، حراسة في طاعة وطاعة في الحراسة، حراسة في طاعة وطاعة في الحراسة. فكان يقوم الليل ويقرأ في سورة الكهف، فتسلل أحد المشركين إلى موقع المسلمين، ثم صوب عليه سهما فرماه بالسهم، فنزع السهم من جسده وأخذ يواصل في الصلاة وهو يضمد جراحه، فرماه بسهم آخر فنزع السهم من جسده وأخذ يضمد جراحه بيده الأخرى وهو يواصل في صلاته، ثم رماه بسهم ثالث فوقع على الأرض، فاستيقظ المهاجري فوجده يتشخط في دمه. فلما استيقظ المهاجري هرب المشرك، فقام المهاجري قال ألا نبهتني، ليه ما كنتش بتصحيني عشان نقوم نحميك، عشان نقوم نشوف المشرك هذا يصوب عليك، يصوب عليك ما يصوب عليك، أو أن أحرسك وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. قام الليل وهو في الحراسة، ثم قال له كنت أقرأ سورة من القرآن ما أحببت أن أنقطع عنها ولو خرجت أنفاسي، ما أحببت أن أنقطع عنها ولو خرجت أنفاسي، كان يقرأ في سورة الكهف، ما أحببت أن أنقطع عنها ولو خرجت أنفاسي، لأنه ذاق طعم ولذة الوقوف بين يدي الله في ظلمات الليل، وذاق طعم التضرع إلى الله في ظلمات الليل. هذه صفات المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يروه، الذين يعبدون الله عز وجل وهم ينظرون إلى الله رأي العين كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى والله يراهم. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا كانت مدرسة الليل مدرسة الاتصال بالله، مدرسة استمداد القوة من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي كانت في الصحابة من بعدهم، وهذه هي التي كانت في التابعين من بعدهم. اسمعوا إلى صلاح الدين حين كان يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر فيجد الصف الأول لم يكتمل، يقول ليس هذا هو جيل النصر، ليس هذا هو جيل النصر. فلم فأخذ يدعو الناس 7 سنوات إلى صلاة الفجر وإلى الاعتصام بدين الله وإعمار المساجد. فلما امتلأت المساجد ومر عليها وهي في صلاة الفجر مملوءة، قال هذا هو جيل النصر، فأخذ يجهز جيشه لتحرير المسجد الأقصى بعد 91 سنة. فلما جهاد جيشه لصبيحة المعركة أخذ يمر على الخيام، يجد هذه الخيمة تقرأ القرآن، يقول من هنا يأتي النصر، وهذه الخيمة تقوم الليل، يقول من هنا يأتي النصر، وهذه الخيمة تسهر وتسمر وتلعب، يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، ومن هنا تأتي الهزيمة. كأن استمداد النصر واستمداد العزة واستمداد التمكين واستمداد التغيير الذي تجدوه الآن على الساحة هو يأتي من قيام الليل، يأتي من قيام الليل، من الاتصال بالله. تسمعوا عن أحداث ميدان التحرير والصلوات التي كانت فيه، كانت دور عبادة، كان ميدان، يحكي أحد الناس اللي كانوا موجودين فيه، كان مشهد رباني، كانت دور عبادة. بل إن الناس حين جاء الإعلان الرسمي لتنحي الرئيس في وقتها أعلنوا جميعا وأنطقهم الله بلسان واحد دون تخطيط ولا تدبير، الله وحده حقق النصر، الله وحده حقق النصر، الله وحده هو الذي نحاه، هو الذي أذهب بالظالمين وأعوان الظالمين. لذلك أيها الأحبة، يقولون كانوا يصلون في ميدان التحرير، في ميدان التحرير بالليل، ويقولون للذين يشعلون نار الفتن بين المسيحية والنصرانية الآن في مصر وفي غيرها، يقولون كانوا النصارى والمسيحيين هم الذين يحرسونهم وهم يقومون الليل في الميدان. هكذا أيها الأحبة الكرام، هذه هي مدرسة الليل، قيام الليل، ذوقوا طعم قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذا حبيتوا تاخدوا من هذه الناس اللي قبليكم وكلكم عزة وكلكم كرامة وكلكم مكانة وكلكم شهامة وكلكم سمعة وكلكم هيمة، إذا حبيتوا تكونوا كذلك فعليكم بقيام الليل أولا. لا تجعلوا الليل للسمر والسهر واللعب والأفلام والمسلسلات والماتشات، ولكن اجعلوا هذا الليل جزءا منه لله سبحانه وتعالى وجزءا منه لنفسك كذلك. إياك أن تغفل الليل عن أن تقوم. داب الصالحين قبلكم، داب الصالحين قبلكم، صفات الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هؤلاء الناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى كانوا يقومون الليل خوفا من الله، خوفا من نار الله وطبعا في جنة الله. انظروا إلى القرآن سورة السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من ناره وطمعا في جنته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا كل حاجة يقول لا إن شاء الله أنا كويس مع ربنا، وهو أصلا من ليل الدنيا 60 ليلة. لا الحمد لله ده ربنا رب قلوب، لا ده الحمد لله أنا كويس، المهم قلبك يبقى صافي، المهم قلبك يبقى كذا، وهو ما بيعمل ولا شيء مع ربنا عز وجل. هذا إنسان أمن نفسه في الدنيا فهو ليس له أمان يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإذا خافني في الدنيا أو إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى في يوم القيامة اللي آمن في الدنيا ده ويقول لك خلاص أنا ضامنها الحمد لله أنا كويس أنا، يبقى دي يوم القيامة له الخوف والعياذ بالله. لكن الذي يخاف من الله في الدنيا ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الدنيا ويجد الله أمامه في أقواله وأفعاله في الدنيا، هذا الذي له الأمان يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن الظلم أن تظلم نفسك ومن ظلم النفس أن تبعدها عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رب القرآن نبيه على مدرسة الليل، استنداد القوة من الله والنصر من الله، أسباب النصر السلمي دون قتال ودون سفك دماء ودون إراقة دماء. لكننا أسفا شديدا أيها الأحبة الكرام، حين نقرأ تاريخ الأمة ونقرأ ما قاله غيرنا نتعجب على أحوالنا في هذا الزمان. لما انهزم جيش هرقل أمام المسلمين تعجب، 25,000 مقابل 250,000 ولم يهزموهم 250,000، إيه السر في هذا؟ ناس عندهم دراسة، ناس مش نايمين، ناس مش لما تحصل بهم هزيمة ولا يحصل عنده انكسار ولا خسارة ولا بتاع يقعد يعد الكف على كف وينعي نفسه وخلاص، ناس بتدرس الأمور دراسة، ناس مش نايمة. أخذ أزمة العظماء الروم ويبحث في أسباب الهزيمة، إزاي 250,000 ما يغلبوا 25,000؟ فقال له أحد عظمائه كلمة جميلة، اسمعوها، قال مضمونها إن الناس دي ارتبطت بربنا وإحنا ما ارتبطناش بيه. قال إنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم. حط تحتها خط، انصف أخوك، ويتناصفون فيما بينهم، فإذا رأيتهم فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. قال هرقل: لئن صدقت فيما قلت ليملكن ما تحت قدمي هذه. لو انت صادق فعلا في قولك هذا حيمتلك هذه الارض بتاعتنا دي، حيحتل الاماكن بتاعتنا دي، ليملكن ما تحت قدمي. لان كانت هناك صيام بالنهار لأن كان هناك صيام بالنهار وقيام بالليل، لأن كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن كان هناك تناصف فيما بيننا وتناصف فيما بيننا وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأن كان هناك فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يملكن المشرق والمغرب. لهذا أيها الأحبة الكرام، من صفات المحسنين إذا أردت أن تكون محسنا وتكون سببا في نصر أمتك، لا في هزيمة أمتك ولا في انتكاسة أمتك، فاعلم أنك لا بد أن يكون لك قسط من الليل. وقالوا أن هذا هو أول أمر من الله لرسوله، أول أمر نزل على الرسول: قم الليل إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم لما نزل عليه الوحي، راح يجري للسيدة خديجة وقال لها: زملوني غطوني. فمتغطي نزل عليه الوحي يقول له: أيها النائم، أيها المتغطي، أيها النائم، أيها المزمل، ياللي تزملت ياللي تغطيت ونمت، الأمة مش عايزة حد ينام، ده انت قائد أمة، قم الليل إلا قليلا. انظروا ماذا قال النبي للسيدة خديجة ساعة ما سمع هذه الآيات بعد ما نزلت عليه، قال: ذهب عهد النوم يا خديجة. خلاص، إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، ذهب عهد النوم وبدأ عهد الاتصال بالله رب العالمين. فكيف بعهدنا هذا الذي تتداعى عليه فينا الأمر؟ الذي تتداعى علينا الأمم فيه، فكيف بحكامنا؟ بل مش الأمم وخلاص، بل والتداعي علينا من بيننا ومن بين بعضنا البعض، يقتل بعضنا بعضا من أجل لعاعة الدنيا، ويدمر بعضنا ثروات بعض من أجل لعاعة الدنيا. هذا لأننا لم نتصل بالله، لأن صلتنا بالله ضعيفة، صلتنا بالله ليست قوية، ليس هناك قسط من الليل مربوط مع الله سبحانه وتعالى برباط الخشية والرهبة والخوف من النار والطمع في الجنة، وبرباط الحب مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك أيها الأحبة، إذا أردنا أن نستمد نصرة لإخواننا في ليبيا وفي اليمن، ونسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم وأن يحقن دماءهم إن شاء الله، إذا أردنا أن نساعدهم وأن نعينهم، فما علينا إلا أن يخصص كل منا وراه ركعتين بعد صلاة العشاء بنية قيام الليل، وأن تقنط فيهم وأن تدعو فيهم لإخوانك في اليمن وإخوانك في ليبيا وإخوانك في ليبيا خاصة. كنا حزنين وقت ما كانت الحرب بين إسرائيل وفلسطين في غزة، نقول له 1000 قتيل أو 2000 قتيل، وللأسف الشديد هذا الرجل فعل ما لم تفعله إسرائيل في بني جلدته. تسمعون وتقرؤون وترون على التلفاز وفي الإذاعات أنهم يأتون بالجرحى من المستشفيات ويضربوهم ويخفوهم عن أعين الصحافة، بل إننا بالأمس تسمعون الضرب بالقوارب البحرية وبالطيران الجوي، وثم يمر في القرية يأخذ القتلى ويخفوهم حتى لا يظهر عدد القتلى. وحسب إحصائيات التي ترد احتمالية تجاوز القتلى 12,000، تجاوز القتلى 12,000 لمصلحة مال، لمصلحة مال. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة، غضب على أسامة، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أقتلته يا أسامة؟ لما رأيه قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسامة قال إنما قالها تقية، أعلن الإسلام، أسير وقع في إيده فأعلن الإسلام في لحظتها، فجي أسامة يضربه بالسيف طير رقبته. راح النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته يا أسامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تقية، ده هو بس عشان يهرب من الإمام مضربوه بالسيف. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ طالما نطق بها خلاص لا يحل لك أن تقتل. وده يقتل 12,000 بل يزيد على 12,000، والله أعلم بالإحصائية شكله إيه. والأشد من هذا أنه يضرب ثروات الأمة، يقذف مواقع البترول، يحرق البترول، ما هو رايح، ما هو حيمشي، حيمشي عاجلا ما جينا، فيصيرها خراب عشان يقول يشحن، لأنه سرق وعمر اللي هو عاوزه كلته وغيره وغيره. بالأمس أرى على التلفاز ما خلفه زين العابدين من خزنة، والله ما رأيتها في حياتي بهذا الحجم، خزنة مليارات بلوكات من اليورو والدولارات بقصة البنك ولفة البنك مرصوصة، غير اللي سرق وراح لمصلحة من؟ أيها الأحبة الكرام، ليس لنا خلاص من هؤلاء الطواغيت والظالمين إلا أن نرتبط بالله. ليس لنا خلاص من هؤلاء الطواغيت والظلمة إلا أن يكون لنا قسط من الصلاة من صلاة الليل نجأر فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ونستغيث فيه لله عز وجل، ونرفع قف الضياع. فالله عز وجل لا يريد منك إلا أن تسجد وتقترب وأن تدعوه. وربما نكون نحن في مجتمعاتنا هذه بذنوبنا ومعاصينا من أسباب تأخير نصر إخواننا في ليبيا أو في فلسطين أو في العراق أو في اليمن أو في مصر أو في غيرها من البلاد، لأنه ربما نزل البلاء على الأمة بذنب مني أو منك. ربما نزل البلاء على الأمة بذنب مني أو منك، فهل أنت عجلة التأخير أم عجلة النصر والتمكين؟ أي العجلتين أنت؟ تؤخر الأمة بذنوبك ومعاصيك وتسأل يوم القيامة عن الأمة، أم أنك أنت تكون عجلة دفع؟ والله يا ربي ما أمتلك إلا الدعاء، بندعي يا رب نصلي ركعتين في ظلمات الليل ولا أمتلك إلا الدعاء، ودعونا يا ربي، والله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب بعد ذلك. لذلك أيها الأحبة الكرام، من صفات المحسنين أن يكون لهم قسط من الليل، لا ينامون كما ينام غيرهم، لا يستغرقون في النوم كما ينام غيرهم، لا يضيعون الليل في السهر واللهو والليل. وربما تعجب من أناس في أماكن له يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء، وربما لا تصلى المغرب ولا العشاء، وربما كذلك من صهرين في هذه الأماكن ربما لا يصلون الفجر. أي إسلام هذا؟ الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى معدومة. نحن عباد الله، نحن عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن ليس فيها أمر من فرائض، الفرائض أمر بديهي، لكن صفات عباد الرحمن أنهم يقومون من الليل ويجعلون لهم قسطا من الليل. هكذا أيها الأحبة الكرام، في الليل تخلو بربك عز وجل ويخلو بك ربك، تقترب الأرض من السماء، ليس بينك وبين الله حجاب، تتصل الأرض بالسماء، والله ينتظر منك أن تدعوه فيستجيب، وينتظر منك أن تستغفره فيغفر، وينتظر منك أن تسأله فيعطيك. الله سبحانه وتعالى ينزل إليك وأنت تنام، الله يتقرب منك وأنت تنام، الله يدنو منك وأنت تنام. هذا ليس حال أمة تريد عزة ومكانة أيها الأحبة الكرام. لذلك دأب الصالحين قيام الليل، لذلك صفات المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، قليل ما ينامون، وطول الليل قائمين بين يدي الله سبحانه وتعالى، نفضوا أقدامهم لله ووجهوا وجوههم لله. لذلك أيها الأحبة، أهيب بحضراتكم أن نجعل في هذه الأيام خاصة من أجل إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من البلاد وفي العراق أيضا لا ننساها، أسأل الله أن يفرج كربها، حتى يكون لنا سبب نتكئ عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، أننا كنا معهم بقلوبنا وبأرواحنا، كنا معهم بدعائنا، كنا معهم بمشاعرنا، كنا نتألم لألمهم، كنا نفرح لفرحهم، ونسأل الله أن يأذن بفرح قريب لإخواننا في ليبيا بإزالة هذا الطاغوت، وكذلك إخواننا في اليمن. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيها الأحبة الكرام، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأعلم، خلي بالك من كلمة أعلم، وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. شرف المؤمن أعظم وثيقة شرف تحظى بها وتفوز بها أن تكون من أصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. أشراف أمتي أصحاب الليل. وحد يقول لي: طب أنا مش حافظ قرآن كثير. نقول: لو اجتهد تصلي ولو بقصار الصلاة. واحد يقول لي: طب ينفع نصلي بعد العشاء بشوية قبل ما ننام؟ ينفع تصلي. ينفع نصلي ركعتين بس؟ ينفع تصلي ركعتين بس. طب ينفع ننام ونقوم نصلي بعد ما صليت الشفع والوتر؟ ينفع تنام بعد ما صليت الشفع والوتر بس ما تصليش وتر تاني، لأنه لا وتران في ليلة. طب ينفع نصلي قبل الفجر بشوية تنفع قيام ليل؟ تنفع قبل الفجر بشوية تنفع قيام ليل. طب ينفع أنني ننام وأنا ناوي النية ديت، ناوي قيام الليل، بس راح علي النوم، خدني النوم، استغرقت في النوم، ناخذ الأجر من ربنا على كده؟ نقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بهذا: من نوى قيام الليل فأخذه النوم إلى الصباح كتب له أجر القائمين من الليل وكان نومه صدقة من الله عليه. الأمور بسيطة خالص، مش عاوزك تقوم وتقول: والله يا الشيخ عاوزني نقعد نصلي ساعتين ولا ثلاث ساعات. مش عاوزك كده. مش عاوزك تقول: ده الشيخ عقدنا هيخلينا نصلي طول النهار وطول الليل. برضه مش عاوزك كده. صلي ولو ركعتين خفاف، صلي ولو اربع ركعات، صليهم قبل ما تنام بشويه، صليهم بعد ما تنام، صليهم قبل الفجر، صليهم قبل الوتر، صليهم بعد الوتر، بس لو صليتهم بعد الوتر ما تصليش وتر تاني. انويهم قبل ما تنام ان انت ناوي تقوم الليل، لان ربنا هيرسل لك اللي يوقظك، هيرسل لك اللي يصحيك، لان نيتك نية الخير، نية الاتصال بالله، والله يريد منك ان تتصل به، لا يريد منك ان تنأى عنه وان تتباعد عنه. لذلك حضر نيتك وجهز قلبك واتصل برب العالمين، وخلي فيه شيء من الليل يشهد لك بإيد ربنا عز وجل. زي ما بتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب، صلي كذلك العشاء، صلي شيء من الليل يشهد لك بإيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخوانكم يحتاجون منكم إلى الدعاء، ويحتاجون منكم أن توثقوا صلتكم بالله سبحانه وتعالى، ويحتاجون منكم أن تصلوا بالليل وأن تدعوا لهم قياما. هم في ميادين القتال يصلون قيام الليل، والقرآن نزل حتى في ميدان المعركة، في ميدان المعركة. لا تضيع الصلاة، لا تضيع الصلاة، تصلي. والصلاة المعركة إنما معروفة إن شاء الله يكون لنا فيها تفاصيل. لذلك أيها الأحبة الكرام، إخوانكم كانوا يصلون في ميدان التحرير بالليل، وإخوانكم كذلك في اليمن يصلون بالليل، وإخوانكم كذلك في العراق يصلون بالليل، وإخوانكم وهم يتظاهرون وهم يقفون ويحتجون ويطالبون ويريدون أن تزول هذه الطواغيت عن الأمة، وهم يجأرون لله سبحانه وتعالى ويتصلون بالله رغم المية السخنة التي تترش عليهم اللي فيها مواد كيماوية وحارقة، إلا إنهم كانوا بيصلوا برضو ولا يقطعون عن الصلاة. لذلك أيها الأحبة الكرام، فلنكن نحن عجلة دفع لنصر الله سبحانه وتعالى في بلادنا أولا، قبل بلاد غيرنا. فلنكن نحن أيها الأحبة الكرام عجلة دفع لإخواننا أن يثبتوا بدعائنا لهم. أسأل الله أن يفرج كربهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يداوي جرحاهم وأن يشافي مرضاهم، وأن يحفظ شبابهم، وأن يحفظ شيوخهم، وأن يحفظ نساءهم، وأن يحفظ أطفالهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى. أسأل الله عز وجل أن يأذن لهم بنصر وتمكين من عنده. أسأل الله عز وجل أن يطوي لهم الأرض طيا. أسأل الله أن يطوي لهم الأرض طيا. أسأل الله أن يحرر بقية البلاد على أيديهم. أسأل الله أن يقبل موتاهم في الشهداء. أسأل الله أن يخلف على بيوتهم وأولادهم. أسأل الله أن يأجر أهليهم فيهم خيرا وأن يعوضهم فيهم خيرا. أسأل الله أن يخلصنا من الظالمين وأعوان الظالمين في بلادنا، خاصة أيها الأحبة الكرام الذين جسوا على قلوبنا سنوات معدودات، سرقوا أموالنا وسلبوا ثرواتنا. أسأل الله أن يرينا فيهم يوما، أسأل الله أن يشل أفكارهم وأن يشل أركانهم وأن يفرق جمعهم وأن يشتت الجمع من حولهم. أسأل الله أن يجعل لهم موتا فلا يجدونه، أسأل الله أن يريهم الموت ولا يجدونه، أسأل الله أن يبتليهم بالأمراض التي لم تكن في غيرهم. أسأل الله أن يخلصنا منهم على عجل وأن يبدلنا خيرا منهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يخلصنا منهم على عجل وأن يبدلنا خيرا منهم يا رب العالمين. أسأل الله أن ينتقم من الظالمين ومن أعوان الظالمين ومن أعوان الظالمين وممن أيد الظالمين ووافق الظالمين وأعان الظالمين على قتل الأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. رحمة الله عليكم.